الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. قال سهل التستري رحمه الله: قال لي خالي محمد ابن سوار يوما: يا سهل، ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: فكيف أذكره؟ قال: عند تقلبك في فراشك 3 مرات من غير أن تحرك به لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ثم أعلمته. فقال لي: قلها كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك، فوقع في قلبي حلاوة. فلما كان بعد 1 سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك 2 سنين، فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهده يعصي؟ إياك والمعصية. فكان ذلك أول أمره. تربية الأبناء على المراقبة تبدأ منذ نعومة أظفارهم، ويكبر في نفوسهم كلما كبروا وتقدموا في أعمارهم. وكما تقرر سابقا في أمر التوحيد وغرسه في نفوس الأبناء، عليك أيها المربي أن تبادر بغرس معاني المراقبة منذ الصغر، وذلك عن طريق عدة أمور، منها التوجيه المباشر والحديث عن المراقبة مع ضرب المثال الذي يقرب المعنى، وهذا ما فعله لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ومنها تعزيز محبة الله تعالى ورسوله في نفس طفلك، فتتحدث معه بشكل يفهمه ويستوعبه عن قدرة الله وصفاته وحبه لنا ورحمته. ومنها توفير بيئة صالحة تعينه على المراقبة، فللبيئة المحيطة تأثير كبير. كذلك أيها المربي، من الضروري استغلال المواقف اليومية وما أكثرها لغرس مراقبة الله في نفسه. فإذا وجدته مثلا يجلس وحيدا، فمن الممكن أن تقول له: إن الله معك حتى ولو كنت وحيدا في غرفتك، يراك سبحانه ويراقبك. ومنها القصص لما لها من تأثير على نفس المتربي وعلى النفس البشرية بصفة عامة، فتذكر له قصصا ونماذج يتعلم منها المراقبة. وقبل ذلك الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لولدك بصلاح الحال، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.